البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم عندما يحدثنا عن هذه الصفات أو الخصال التي ذكرها، فأول شيء يذكر فيه نظام الأسرة، والأسرة هي ركيزة المجتمع، هي اللبنة التي يتكون منها المجتمع، فهي لبنة من لبناته وصرح يقام عليه المجتمع الإنساني الكبير، صرح شامخ قد ينهار مرة وقد يتماسك مرة. فإذا ما كان هناك فيه خلل في نظام الأسرة انهار هذا المجتمع، وإذا تماسكت الأسرة الصغيرة أصبح للمجتمع كيان كبير. يعني إذن فبصلاح الأسرة الصغيرة يكون فيه صلاح للمجتمع. فإذا ما كان هناك فيه خلل في نظام الأسرة الصغيرة كان فيه خلل في نظام هذا المجتمع. وللإسلام تشريعات صان بها البيت، الإسلام له تشريعات صان بها البيت ونظم بها الجماعة، وشرع للأسرة من القوانين والمثل ما يعصمها من التفكك. في قوانين تعصم هذه الأسرة من التفكك والزيغ، وعلى هذا أو على رأس هذا المجتمع نجد أول شيء الإمام العادل. فإذا ما كان عادلا في المجتمع أصبحت الأسر الصغيرة بعد ذلك فيها نظم، هذه النظم تدل على أنها فيها عدل كبير. يأتي إلى الرجل الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أسرته أو راع في أهله، أي قوام على أسرته وبيته. قوام، الرجال قوامون على النساء. البعض يفهم أن القوامة هي السيطرة، كلا، ليست السيطرة، وليست أن هو الرجل بكل ما يملك من جبروت على أن يكون هو القوي على هذه المرأة، ليست كذلك، وإنما قوامة الرجل هي المحافظة على البيت، هو الإتيان بالرغد والعيش إلى البيت، هذه هي القوامة التي يحفظ بها بيته. وهذه هي بالنسبة لزوجته التي هي مدبرة البيت وراعيته، هو في الخارج والمرأة في الداخل. أصبحت أيضا المرأة في الخارج الآن مع الرجل، لا بأس في هذا، لا شيء في هذا إذا عملت المرأة والتزمت بما أمرها بها الشرع فلا غضاضة في هذا. المرأة هي حاضنة الطفل وصانعة الرجال. المرأة هي حاضنة الطفل، حاضنة لابنها وصانعة للرجال، يعني تربية المرأة. أي نعم الرجل عليه شيء كبير، ولكن المرأة عندما تربي ابنها الصغير وتنشئه تنشئة طيبة وخيرة فإنها تصنع منه رجلا بعد ذلك. المرأة أو الزوجة أنيسة الزوج وشريكته في الحياة، فهي مؤنسة له. نعم، كما كانت حواء مؤنسة لآدم عندما هبط إلى الأرض. أي زوج لا بد أن تكون له شريكة، وهذه الشريكة لا بد أن تكون مؤنسة له في بيته وشريكة له في رأيه. وهذا يعني لا ينفرد الرجل برأي، بل لا بد أن يشارك المرأة في هذا الرأي، فلربما كان هذا الرأي صائبا. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يريد أن يعتمر وجاءه خبر من قريش أن يرجع، فالصحابة هاجوا وقالوا لا نرجع، لا يمكن، نحن يعني كل منهم لبس رداءه. فدخل على حفصة وقال لها هلك الناس يا حفصة. ماذا كان ردها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت له يا رسول الله اصنع، يعني اخلع إحرامك وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا أمام الناس، فستجد الناس ينساقون إلى ما أنت تريد. وبالفعل خرج إلى الناس وخلع رداءه، وبدأ الناس يفعلون مثله من الصحابة وغيرهم. إذن هذا هو رأي، رأي الزوجة هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والدين ديننا وقرآننا أمرنا بحسن العشرة إلى الزوجة، فقال تعالى وعاشروهن بالمعروف، كما أمرنا أن نترفق بها. الرجل الذي جاء إلى عمر رضي الله عنه يشكو زوجته، زوجته كانت تقسو عليه، فسمع أن زوجة عمر ترفع صوتها على عمر، فما كان من عمر، فما كان من الرجل إلا أن يولي، فما كان من عمر إلا أن يقول له ائت أيها الرجل، جئت وعدت لماذا؟ فقال له جئت أشكو إليك زوجتي فوجدت الذي عندك أكثر مما عندي. انظر ماذا يقول عمر، ماذا يقول عمر للرجل؟ يقول له أليست زوجتي؟ أليست أم أو أم أولادي؟ أليست كذا؟ أليست كذا؟ فأراح صدر الرجل ورجع إلى زوجته وهو راض. من المؤسف الشديد، من المؤسف، إنه جاءني أخ هنا فقال لي يا شيخ أنا حلفت يمينا على زوجتي. الناس دايما بتسمي الطلاق يمين، اليمين يختلف عن الطلاق. اليمين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر. كفارة اليمين تختلف عن كفارة الطلاق. اليمين بيكفر إما عتق وإما إما إطعام أو كسوة أو صيام، لكن الطلاق يختلف عن اليمين كثيرا. يطلق الرجل مرة فإذا لم تخرج من عدتها فإنها تعود إليه، اللي هو في خلال 3 شهور أو 3 شهور. فالطلقة الثانية وعندها يقف الطلاق مرتان، ففي الثالثة إما أن يمسك وإما أن يسرح بالمعروف. فالمهم تحدثت معه إلى أن أقنعته وقال لي: يا أخي لا أعود يا شيخ مرة أخرى إلى هذا الطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. فيجب على الرجل أن يسوسها سياسة حازمة حكيمة، وأن يرشد زوجته، وأن يعاملها معاملة حسنة حتى وإن كانت قليلة الخبرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته هاشا باشا، كان تجده منفرج الأسارير مع زوجاته، فكان يلاعبهن ويلاطفهن صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنهن عندما شددنا عليه في يوم من الأيام وقلنا له إن نساء كسرى وقيصر يعيشون على الإماء والخول أي العبيد، ونحن على ما نحن عليه من الفاقة يا رسول الله، ألمنا قلبه وأتعبنا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم منهن، فما كان من القرآن إلا أن ينزل عليه فيقول له: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أول واحدة بدأ بها السيدة عائشة، هو كان يحب عائشة رضي الله عنها. والحب يا إخوة كما ذكرت سابقا هذا حب قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. اللي أنا أملكه يا رسول يا الله، الذي أملكه أن هذه لها ليلتها وهذه لها ليلتها وهذه لها كسوتها وهذه لها كسوتها، هو الذي أملكه. لكن الحب القلبي أنا مملكوش، يعني ممكن أنا أحب ابنا على ابن من أبنائي، أحب زوجة على زوجة، لكن هذا ده في الأمر قلبي. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. إذن قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: تارك فيك أمرا لا تذكري أو لا تجيبي عليه حتى تستأمري أبويك، إن الله أنزل علي قرآنا يقول لي كذا وكذا. ثم بعد ذلك ماذا تقول له السيدة عائشة؟ تقول له: أو فيك أستأمر أبوي يا رسول الله؟ فظل لكل زوجة من زوجاته يقول هذا القول وتقول أيضا هذا القول، فسماهن القرآن أمهات المؤمنين، فسماهن القرآن أمهات المؤمنين. علاقة الرجل بالمرأة لا بد أن تكون علاقة طيبة، لأن القرآن بيقول: وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف. الزوجة لها النفقة، الزوجة لها النفقة ولو كانت غنية موسرة، الزوجة لها النفقة، يعني الزوجة لو كانت غنية من الممكن أن تعطي زكاة مالها إلى زوجها، لكن الزوج إذا كان فقيرا، لكن الزوج لو كان غنيا والزوجة فقيرة لا يمكن أن يعطي زكاة ماله إلى زوجته. شوف انظر إلى العكس، يعني الزوجة تعطي الزوج لكن الزوج لا يعطي الزوجة حتى ولو كان هو غنيا وهي فقيرة. إذن لما؟ لأنه هو يعني ملزم منه هذه الزوجة، لابد أن يعطيها مأكلا ومشربا ويصرف عليها وإلى غير ذلك من هذه الأمور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى، وقوموا إلى صلاة.